هكذا أتى مالك رحمه الله بما دل على مفهوم المخالف. نافع يسافر مع ابن عمر مسافة الميل، والميل قد ايه؟ قلنا كيلو ونص، 2 كيلو، ولا يقصر الصلاة. اذا هذا رد على مين؟ على ابن حزم الذي يقول في مثله تقصر الصلاة. نعم.